خاشعاً وصوت ضارع من آسية الصبور، أبيات شكور، دعاء خاشع وصوت ضارع من آسية الصبور، أبيات شكور، يا رب بيتا في الجنة، يا رب يا بعد النجاة من الجبار، يا رب يا رب نالت به أعظم منا، يا رب يا رب جعلت مثالا للأخيار، يا رب يا رب يا آسية يا آسية يا أنت مثالا للأخيار. مؤمنات صالحات هن للخلق مثل في الكمال والحياء في الجهاد والعمل، أفضل النساء نجوم في السماء، من يرتقي ينال حبسات.